الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فقد فرغنا بحمد الله تعالى من باب المخفوضات، وبقي كما ذكرنا ثلاثة أبواب قصيرة ودروس متفرقة. الباب التالي على ترتيب الكتاب هو باب إعراب المضارع. الأفعال كما نعلم ثلاثة: الماضي والأمر والمضارع. فالماضي والأمر مبنيان وقد عرفنا ذلك، والمضارع قد يبنى وذلك في حالتين وقد عرفنا ذلك أيضا، ولكن الأصل في المضارع أنه معرب، يرفع وينصب ويجزم بحسب العوامل التي تدخل عليه. فينصب إن سبقه ناصب كأن أو لن كما سيأتي، ويجزم إن سبقه جازم كلم ولما كما سيأتي، ويرفع إن تجرد. نعم، إن تجرد من الناصب والجازم رفع، ويكون هذا التجرد هو سبب رفعه، يكون هذا التجرد هو العامل في رفعه. يقال يدرس زيد، فيقال يدرس فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فهذا سبب رفع المضارع أي هو العامل، وهذا شيء معنوي. لذلك يقولون العوامل المعنوية عاملان: الابتداء والتجرد. الابتداء يرفع المبتدأ، والتجرد من الناصب والجازم يرفع المضارع. جميل. طيب، قلنا ينصب إن سبق بأداة نصب ويجزم إن سبق بأداة جزم. إذن هناك أدوات للنصب وأدوات للجزم، وليس هناك طبعا أدوات للرفع. نعم، لا يقال هذا حرف رفع، لا، الرفع عند التجرد. النصب والجزم لهما أدوات، وهذه الأدوات تحتاج إلى بيان، وإليك بيان ذلك. ونبدأ بأدوات النصب. علمنا أن المضارع ينصب إذا سبقه أداة نصب. انتبه للعبارة التي أقولها الآن: ينصب المضارع إذا وقع بعد 14 حرفا. ينصب المضارع إذا وقع بعد 14 حرفا، وهذه الحروف هي كالآتي: أن ولن وكي وإذا، هذه أربعة، ولام التعليل والواو والفاء وثم وأو العاطفات، هذه خمسة، وأربعة تسعة، ولام الجحود وحتى وأو وفاء السببية وواو المعية، هذه خمسة، أربعة وخمسة وخمسة، 14 حرفا. واصبر، قلت ينصب المضارع إذا وقع بعد، لم أقل ينصب المضارع بها، لم أقل ينصب المضارع بها، وإلا لكانت كلها هي العوامل. لا، أنا قلت ينصب المضارع إذا وقع بعد. نعم، إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف 14 نصب، طبعا بشروط كما سيأتي في بعض الحروف. ولكن أنت قلت إذا وقع بعدها نصب، ما الذي ينصبه؟ هناك تفصيل، هناك تفصيل. ما التفصيل؟ قالوا تنقسم هذه الحروف ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم ينصب المضارع بنفسه، المضارع وقع بعده فنصب به، انتبه، بعد هذه الأربعة ينصب المضارع بها فهي العامل في نصب، هذا قسم. وهناك قسم آخر ينصب المضارع بعده لا به، ينصب المضارع بعده بأن مضمرة جوازا، أي بأن مقدرة أو محذوفة جوازا، فهذا القسم لا ينصب، وإنما هو كعلامة على أن الفعل سيكون منصوبا، لكن ليس هو الناصب. الناصب للفعل هو أن محذوفة جواز، هذا قسم. القسم الثالث كالثاني، ينصب المضارع بعده لا به، ولكن يكون النصب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة. إذن هناك أدوات ينصب المضارع بها، وهناك أدوات لا ينصب بها بل ينصب بأن مضمرة بعدها، وإما أن تكون مضمرة جوازا، وإما أن تكون مضمرة وجوبا. طيب، القسم الأول هو الأربعة الأولى، أن ولن وإذا وكي، هذه تنصب المضارع بجميل. القسم الثاني الخمسة التي بعد الأربعة، الخمسة لام التعليل، الحمد لله لام التعليل، وانظر الواو والفاء وثم وأو العاطفات، حروف عطف، حروف عطف كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. هذه خمسة. وأما القسم الأخير فهو للخمسة الأخيرة، القسم الأخير ينصب المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا، هذا بعد خمسة، أو هذا خمسة أحرف، لام الجحود وحتى وأو وفاء السببية وواو المعين. جميل، هذا تقسيم الحروف. طيب، إليك تفصيل كل قسم من هذه الأقسام، ونبدأ طبعا بالقسم الذي ينصب بنفسه، وهو أربعة، أن ولن وإذا و أن ولن وكي وإذا. نبدأ الحرف الأول أن. أن من نواصب المضارع أن. طيب، أي أن تقصد؟ أقصد أن المصدرية، من الحروف التي تنصب المضارع أن، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ المصدرية، كالتي في قولنا مثلا يريد زيد أن يدرس، هذه تسمى المصدرية لأنها تؤول مع الفعل بال، هذه علامتها، ينصب المضارع بأن المصدرية، وأن المصدرية هي التي تؤول مع الفعل بالمصدر. جميل، ولا يكفي أن تقول ينصب المضارع بأن لوجود أنواع لا ينصب بعدها، كأن المخففة، علمت أن سوف يسافر زيد، تذكرون أن المخففة التي تفصل عن الفعل المضارع المتصرف لغير الدعاء بكذا وكذا وكذا وكذا، هذه لا تنصب المضارع، كقول تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. فلو أنك قلت ينصب المضارع إذا وقع بعد أن بإطلاق، لوجب أن نقول علمت أن سوف يسافر، أليس كذلك؟ إذن لابد أن تقيد ينصب المضارع بأن المصدرية، وهذا للاحتراز من أن المخففة، فهي لا تنصب المضارع. طيب، في باب أن المخففة بينا كيف نفرق بين أن المصدرية وبين أن المخففة. قلت لك إذا التبس عليك الأمر فقيل مثلا علمت أن يدرس زيد، ماذا أقول؟ يدرس أم يدرس؟ وليس هنا فاصل مثلا، وقلنا الفاصل يجوز تركه قليلا، تذكرون؟ علمت أن يدرس، ظننت أن يدرس، أريد أن يدرس، اضبط، يدرس أم يدرس أم يجوز الوجهان؟ قلنا انظر إلى الفعل الذي قبل أن، تذكرون هذه المسألة؟ قلنا إذا كان الفعل لليقين كانت المخففة وجوبا من أن، ووجب رفع الفعل، أقول علمت أن يدرس زيد، لأن التقدير علمت أنه، أي أن الأمر، فهذه جملة يدرس زيد هي خبر أن، فالفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجاز، فإذا كان الفعل لليقين وجب الرفع، وجب أن تكون المخففة ورفع الفعل، كقول تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. وإذا كان الفعل للظن جاز الوجهان، ظننت أن يدرس أو يدرس، كما تشاء. إن شئت قلت أن يدرسوا على أنها المخففة، ويدرسوا الجملة خبر أن، واسم أن ضمير الشأن محذوف وجوبا. تذكرون هذه المسائل؟ وإن قلت ظننت أن يدرس، فهذه المصدرية أي ظننت دراسة زيد، وعلى الوجهين جاء قوله جل ذكره وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ ألا تكون وقرئ ألا تكونوا على الوجهين. وإذا كان الفعل لغير اليقين والظن كأريد، أحب، أرجو، أطمع، أتمنى، وجب النصب، وكانت المصدرية وجوبا. أريد أن يدرس زيد، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنه. وقال والذي أطمع أن يغفر، أطمع أن يغفر لي. جميل. نعم، هذا الحرف. الحرف الثاني لن، حرف نفي ونصب واستقبال. تقول لن أدرس، نفيت ودل على المستقبل ونصب المضارع. وهذا الحرف لا يلتبس بشيء وليس له شروط، فهو حرف مميز. نعم. الحرف الثالث كي، من نواصب المضارع كي. يقال جئت مصر لكي أدرس. جميل. هذا الحرف حرف نصب، نصب الفعل، ومصدر أو عفوا وتعليل أولا، لأنه يبين العلة أي السبب، ومصدر كأن، لأنه يؤول مع الفعل بماذا؟ بالمصدر. تقول جئت مصر لكي أدرس، يعني للدراسة. جيد. هذا الحرف لا ينصب المضارع إلا بشرط، وإلا فلا ينصب. فما الشرط؟ الشرط أن يسبق باللام. الشرط أن يسبق بماذا؟ باللام، كما سمعت لكي، أن يسبق باللام إما لفظا وإما تقديرا. كيف؟ أولا أن يسبق باللام لفظا، جئت مصر لكي أدرس، تلفظنا باللام أليس كذلك؟ فهو هنا ينصب. طيب ما معنى أن أن أن أن يسبق باللام تقديرا؟ يعني أن تحذفها من اللفظ وأن تنويها، أن تقول جئت مصر كي بدون لام في اللفظ، كي أدرس، وأنت تنوي في ذهنك لكي أدرس. في هذه الحالة هي أيضا ناصبة للمضارع. هناك قاعدة تقول المقدر في قوة الملفوظ، في قوته أي في درجته ومنزلته بالضبط. جيد. طيب هناك سؤال قد يسأل أحدنا ويقول وما أدراني إن كان المتكلم قدر اللام أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. قيل جئت مصر كي أدرس، هل قدر اللام أم لا؟ اصبر قليل. إذن الحالة الأولى أو يعني تكون كي ناصبة للمضارع إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا. جميل. طيب وإذا لم تسبق لا لفظا ولا تقديرا فماذا تكون؟ قالوا إذا لم تسبق في اللفظ ولا في التقدير فليست حرف نصب، بل تكون حرف جر، كمثل لام التعليل. وما الذي ينصب المضارع في هذا الحال؟ أن مضمارة وجوبا. جئت مصر كي أدرس، اللام ليست ملفوظة وليست مقدرة، إذن كي حرف جر لي بمعنى اللام، وأدرس منصوب بأن، كأنني أقول كي أن أدرس، كي الدراسة أي للدراسة. طيب نعود إلى نفس السؤال. إذا قال قائل جئت مصر لكي أدرس، فواضح جدا أن اللام موجودة، صحيح؟ لكن الإشكال إذا قال قائل جئت مصر كي أدرس، فكيف أدري إن كان قد قدر أم لم يقدر؟ لأن الأمر يؤثر. إن قدر اللام فكي حرف جر، حرف نصب، صحيح؟ وإن لم يقدر فكيف حرف جر والفعل منصوب بأن. قالوا الأمر إليك أنت، الأمر إليك أنت، دعك من المتكلم، المتكلم ينوي ما يشاء. عندما يكون الأمر غير معلوم فأنت مخير فيه. فإذا قيل جئت مصر كي أدرسه وأردت الإعراب، تقول هنا يجوز وجهان بحسب نية المتكلم. إن قدر اللام فهي حرف نصب والفعل منصوب بها والمصدر مجرور باللام، تمام؟ وأقول وإن لم يقدر اللام فهي حرف جر والفعل منصوب بأن، وأن والفعل في محل جر بكي، وكي في هذه الحالة حرف ماذا؟ حرف جر. إذن عند عدم وجود اللام لفظا أنت مخير بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. جميل. الحرف الرابع إذن، هذا الحرف معناه قالوا حرف نصب وجواب وجزاء. يقال مثلا سأذاكر، فتقول لمن قال إذن تنجح، فقولك إذن هذا حرف نصب ينصب المضارع إذن تنجح. طيب ما معناه؟ قالوا هو معناه الجواب والجزاء. الجواب أي الرد، أنت ترد عليه. هو قال قولا وأنت تجيب، أليس كذلك؟ قال لك سأذاكر، فقلت له إذن تنجح، كأنك تقول جوابي أنك ستنجح، فهي حرف جواب لأنها تأتي مع الجواب أي مع الرد، وجزاء لأنها تفيد الجزاء أي تدل على النتيجة، على الـ على الـ على الـ على الـ الـ الـ الـ الـ الثواب أو العقاب. فلان مات مسلما إذن يدخل الجنة إن شاء الله، فلان مات كافرا إذن يدخل النار، هذا الجزاء. سيذاكر إذن ينجح، لن يذاكر إذن يرصب، فقالوا تفيد الجزاء، فهي حرف نصب وجواب وجزاء. جميل. ولكن اعلم أنها لا تنصب المضارع إلا بثلاثة شروط، فإن فقد شرط لم تنصب، كانت جوابا وجزاء فقط ولم تكن للنصب، والفعل يرفع لأنه حينئذ يكون مجردا من الناصب ومن ومن الجاز. ثلاثة شروط وهي كالآتي: الشرط الأول أن تتصدر الجواب، يعني أن تكون في صدر الجواب أي في بدايته، إذن تنجح. فإن قلت تنجح إذن فجئت بها مؤخرة ليست في الصدر لم ينصب الفعل، أو قلت والله إذن تقول تنجح، في الامتحان إذن تنجح. فالشرط الأول أن تكون في صدر الجواب. الشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبلا، مستقبلا، حمك الله، إذن تنجح، إذن ترصب، وهكذا. فإن كان حالا لم ينصر. قال قائل لي أنا أحترم أبي ولا أرفع صوتي عليه، فأقول له إذن تحبه، إذن تحبه، ليس تحبه، لأن الحب ليس في المستقبل بل هو موجود الآن واقع الآن. أنتم معي إخواني؟ قال معي أمار وطاس. قال لك قائل سافر فلان وأنت تعلم أنه سافر، فتقول إذن تصدق، يعني كأنك تقول إذن أنت صادق، أي في الحال وليس في المستقبل. فالشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبلا، فإن كان حالا لم ينصب بل يرفع. الشرط الثالث أن لا يفصلها عن الفعل فاصل إلا فاصلا واحدا وهو القسم، ألا يفصلها عن الفعل فاصلا، أنتم معي؟ ألا يفصلها عن الفعل فاصل، عفوا، ألا يفصلها عن الفعل فاصل إلا فاصلا أو فاصل بجواز الوجهين، إلا فاصلا أو فاصل واحد وهو القسم، يعني إما أن تكون بغير فصل تماما إذا تنجح، وإما أن تفصل بقسم وهذا لا يضر إذن والله تنجح. فإن فصلت بغير ذلك امتنع النصب. هناك بعض الفواصل قد اختلف فيها، المتفق على جواز الفصل به مع عدم مع الرفع مع النص أو مع بقاء العمل هو القسم الذي اتفقوا عليه. قال الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ففصل بالقسم ونصب. إذا والله نرميهم. هناك فواصل قد اختلف فيها 5: للنافية والنداء وأربعة عفوا للنافية والنداء والظرف والجر والمجرور. هذه الأربعة قد اختلف فيها. إن فصل بنداء كقولنا إذا يا زيد تنجح، أو بنافي إذا لا ترسل، أو بجر ومجرور إذا في الامتحان تنجح، أو بظرف إذا يوم الامتحان تفرح إلى آخره، إذا فصل بواحد من هذه فقد اختلف في عملها. فمنهم من قال تنصب تنجح، ومنهم من قال لا تنصب تقول تنجح. واضح هذا كلام جميل. إن فصلت بغير ذلك وجب الرفع. أقول إذا سوف تنجح، إذا ستنجح بالرفع. والأمر في مسألة الفاصل واسع، في الفواصل التي فيها خلاف يعني الأمر واسع لأن المعنى لا يتغير في شيء. جميل. هذا هو النصب بالحرف الرابع وهو إذا. هذا القسم الأول وهو الذي ينصب المضارع بنفسه. جميل. القسم الثاني قسم لا ينصب المضارع بل يكون المضارع منصوبا بعده بأن مضمرة جوازا. هذا القسم 5 حروف، وهذه الحروف 5 هي لام التعليل وأربعة من حروف العطف وهي الواو والفاء وثم وأو. أولا لام التعليل حرف معروف، جئت مصر لأدرس حرف جر، والفعل منصوب بأن مضمرة جوازا. يجوز أن تقول لأدرس ويجوز لأن أدرس، والمصدر مجرور باللام للدراسة. جميل. وأن تضمر بعد هذا الحرف جوازا إلا إذا كان الفعل مسبوقا بلا النافية فيجب إظهاره. إذا كان الفعل الواقع بعد لام التعليل مسبوقا بلا النافية وجب إظهار أن. أقول لك ذاكر لئلا ترسب، لا يجوز هنا إضماره، لا يجوز ذاكر للا ترسب، بل يجب إظهار أن ذاكر لئلا أي لأن لا. وإذا لم يسبق بلا ها جاز الإضمار. أقول ذاكر لتنجح أو لأن تنجح. فالأصل أن تضمر جوازك إلا إذا سبق الفعل بلا النافية فيجب الإظهار. واضح هذا الكلام؟ هذا الحرف الأول. يبقى 4 وهي حروف العطف 4: الواو والفاء وثم وأو. هذه 4 حروف عطف، حروف عطف محضة. طيب هل ينصب المضارع بعدها؟ نعم، ورد في اللغة نصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، ولكن بشرط. نمثل أولا وبعد ذلك نذكر الشرط. يقول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني، بنصب تقر، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ويقول الآخر: إني وقتل سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. وقول الآخر: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على طربي. وكقول الله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، بنصب يرسلا. فكما رأيت وقع المضارع منصوبا بعد هذه الحروف 4: الواو والفاء وثم وأو، وهي حروف عطف، حرف عطف، ولكن لا ينصب المضارع هكذا إلا بشرط، إلا بشرط. فما الشرط؟ طبعا هناك تنبيه هي حروف عطف. جميل. والمضارع الذي بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. جميل. وأن والمضارع مصدر. جيد صحيح. وهذا المصدر سيكون معطوفا عليه. طب هي حروف ماذا؟ عطف صحيح. فالمصدر المؤول من أن والفعل سيكون معطوفا عليه. إذن المعطوف عليه يحتاج إلى ماذا؟ معطوف. استوعب معي، هي حرف عطف، وحرف العطف يقع بين معطوف عليه ومعطوف بعده، معطوف عليه قبله معطوف، عفوا العكس، عفوا بعده معطوف قبله معطوف عليه. المهم أنه واقع بين معطوف ومعطوف. جميل. المعطوف وهو الذي بعده هو المصدر المؤول. جيد جيد. ها؟ فما المعطوف عليه؟ قالوا يشترط لنصب المضارع بعد هذه الأربعة أن يكون المعطوف عليه، لا طبعا ليس منصوبا، لا لا لا لا أقصد هذا، أمهم يشترط، ويعني أنت قلت منصوب لأن الفعل منصوب، لا المعطوف ليس الفعل، المعطوف هو المصدر، انتبه يا هذا تمام. ولا يحدد حكم المعطوف عليه بالمعطوف، بل العكس، المعطوف المعطوف والذي يحدد حكمه به بالمعطوف عليه وليس العكس، تمام. فانت قالوا يشترط ان يكون المعطوف عليه اسما خالصا من التقدير بالفعل. نعم، اشترط ان يكون المعطوف عليه اسما خالصا من التقدير بالفعل. ما معنى هذا؟ ليس هكذا يعني؟ جميل، يمكن أن نقول هذا. جيد، يعني أن يكون اسما لا يقدر بالفعل. انتبه، هناك أسماء تقدر بالفعل تماما وهي المشتقات، ضارب يضرب، مضروب يضرب، صحيح؟ كذاب يكذب. فهذه المشتقات أسماء تقدر بالفعل، نريد غير ذلك، نريد أسماء لا تقدر بالفعل. كالمصدر، المصدر لا يقدر بالفعل بل يقدر بأن مع الفعل. نحن لا نريد اسما يقدر بالفعل، نريد غير ذلك، نريد اسما خالصا من التقدير بالفعل، اسما بعيدا عن التقدير به، تفهم أنا خالص؟ يعني لا يقدر بالفعل. المصدر من هذا هو اسم لا يقدر بالفعل، صحيح أم لا؟ صحيح. غير المشتقات، أحسنت، غير المشتقات، الأسماء الجامدة، أسماء الإشارة، الضمائر، الأعلام، أنتم معي، محمد، زيد، سعيد، هذه أسماء لا تقدر بماذا؟ لا تقدر بالفعل. فالمهم يعني كل ما ليس من المشتقات الوصفية هو لا يقدر بماذا؟ لا يقدر بالفعل. أعطيك مثال، أقول مثلا لولا الله ثم يساعدني زيد لهلكت. لولا الله ثم، ترتيب والبعد، لولا الله ثم يساعدني زيد، بنصب يساعد، الشرط موجود قبل ثم، اسم وهو اسم الجلالة المعطوف عليه لا يقدر بماذا؟ لا يقدر بفعل، صحيح أم لا؟ لولا الله ثم يساعدني، التقدير ثم أن يساعدني، أي ثم مساعدته، صحيح؟ أي لولا الله ثم مساعدة زيد لهلكت. هذا معطوف ومعطوف عليه. فانظر، نصب المضارع بعد ثم، الله معطوف عليه، معطوف عليه. والمصدر الذي بعد ثم أن تساعدني، هذا المعطوف، والثم حرف العطف، حرف العطف، ويقول منصوب بعد الحرف العطف بأن مضمرة جوازا. جوازا. والمصدر كله معطوف على ما قبل، منصوب منصوب في، مرفوع مرفوع، مجرور مجرور. أنا قلت لولا الله، إذن قولي ثم تساعدني هذا يكون في محل رفع. جميل، في محل رفع. أنتم معي؟ نعم. فهذا هو الشرط، هذا مثال ثم. أقول مثلا مثلا أحب الصيام وأقرأ القرآن في رمضان، أحب الصيام وأقرأ القرآن، وأقرأ بنصب أقرأ، الشرط موجود. الصيام هذا مصدر، مصدر صام يصوم صياما، لا يقدر بماذا؟ لا يقدر بالفعل. فقولي وأقرأ على تقدير وأن أقرأ يعني وقراءة، أي أحب الصيام وقراءة القرآن. إن شئت صرحت، إن شئت قلت أحب الصيام وأن أقرأ القرآن، فأن محذوفة جواز. فالمصدر أقرأ مع أن طبعا هذا معطوف على الصيام وهو في محل نصب، هذا مثال للواو. واضح الكلام؟ نعم. جميل. مثال للفاء مثلا مثلا يضر المعدة الأكل الساخن فتشرب باردا، يضر المعدة الأكل، هذا فاعل مؤخر، المعدة مفعول مقدم، يضر المعدة الأكل الساخن فتشرب، أي فأن تشرب الأكل فشرب، هذا هو التقدير. واضح الكلام؟ هذا مثال للفاء. مثال لأو مثلا أقول مثلا لا يجوز الشرك بالله أو تعصي أمره، لا يجوز الشرك بالله أو تعصي أمره، لا يجوز الشرك أو معصيته، هذا التقدير صحيح أم لا؟ جميل. وكل ذلك له شواهد كما ذكرت، سنذكر الشاهد دون شرح، يكفينا الشاهد. يقول الشاعر لولا، يقول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني، أي ولبس عباءة وقرار عيني إلى آخره. ويقول أيضا إني وقتلي، وقتلي هذا هو المصدر، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، وقتلي سليكا ثم أعقله، أي ثم عقله. وقال الآخر لولا توقع معتر فأرضيه، لولا توقع معتر فأرضيه، أي لولا توقع معتر فإرضاؤه، معطوف على توقع. وبالنسبة لأو قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا هو المصدر، هذا المعطوف عليه، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، التقدير إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسالا، وحيا أو إرسالا رسولا. جميل. هذا القسم الثاني، وهو الذي ينصب المضارع بعده بأن مضمرة جوازا. القسم الثالث، وهو الذي ينصب المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا، ستة أحرف، لام الجحود وحتى وأو وفاء السببية وواو المعية. لام الجحود ستة، لم أخطأ وإن كنت قد قلت ذلك غافلا، لكن غفلة جاءت على الصواب. ستة إذا أدخلنا كي الجارة، وهو جعلها ستة بالمناسبة، يعني إذا أدخلنا كي الجارة، قلنا إذا لم تسبق كي باللام كانت حرف جر وكان الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا، صحيح أم لا؟ فيدخل هذا في القسم الثالث أيضا. هذا حرف يعني يتردد بين الجواز والوجوب، يتردد بين أن يعمل بنفسه وبين أن تضمر أم بعد. جميل. واضح الأمر. فيا ستة، هو قال ستة في الحقيقة وذكر كي الجارة في البداية، فأنا وإن قلت خمسة يعني على الأصل، لأن هذا السادس يعني يكون هكذا إذا فقد شرطه، فهو ليس أصليا في هذه المسألة. المهم ستة، الأول كي الجارة، متى تكون كي جارة؟ إذا تجردت من اللام لفظا وتقدير، ليس قبلها لام لا في اللفظ ولا في التقدير تكون جارة. واضح هذا كلام؟ جميل. الحرف الثاني لام الجحود. الجحود هو النفي الشديد، الإنكار بقوة. قال تعالى ولكن الظالمين بآيات، قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون أن النبي ليس بكذاب، لكنهم جحدوا أي أنكروا، لأنهم إن وافقوا فسيفقدون منزلته، يعني إن تبع النبي فسيكون متبوعا بعد أن كان تابعا، فيكون عفوا تابعا بعد أن كان متبوعا، بعد أن كان زعيما للقوم يكون يتساوى مع بلال الحبشي وعمار الكذا. ده هذا في بني إسرائيل، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود هو الإنكار، أن ينفي الشيء بقوة. فهناك لام اسمها لام الجحود. ما هي؟ في جملة قصيرة، لام الجحود هي اللام التي تقع بعد ما كان أو لم يكن. لام الجحود هي اللام التي تقع بعد ما كان أو لم، إذا وجدت ما كان أو لم يكن وبعد ذلك لام فهي لام الجحود، كقوله سبحانه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهي تفيد توكيد النفي، قبلها نفي ها، وهي تدل على قوة هذا النفي، لذلك تسمى لام ماذا؟ لام الجحود على الإضافة، أي هي لام للجحود. الإضافة هنا بمعنى اللام، لام الجحود أي لام لل، أي تفيد الجحود، أي تفيد النفي الشديد. قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لم يكن الله ليغفر لهم. نعم، فتقع بعد ما كان أو لم يكن تحديدا، وانتبه لابد أن تكون كان مسبوقة بما أو يكون مجزومة بلم، لابد من هذا، ما كان لم يكن، لا يصلح لن يكون، لا يصلح ما يكون، لا يصلح لا يكون، كل هذا لا يصلح. واضح هذا كلام؟ جميل جدا. هذه اللام تضمر أن بعدها وجوبا. نعم، هذا الحرف الأول. الحرف الثاني حتى من الحروف التي تضمر أن بعدها وجوبا، ولها معنيان، الغاية والتعليل. الغاية أي النهاية، كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى أن، وتكون بمعنى إلى، تقول سأنتظر في المسجد حتى تغيب الشمس، حتى تغيب أو حتى تغرب الشمس، ليس كي تغرب، بمعنى إلى أن تغرب، فكي هنا للغاية، عفوا حتى هنا للغاية، حتى هنا للغاية أي للنهاية، وتكون كذلك للتعليل، كقوله سبحانه وتعالى عفوا كقولك مثلا جئت مصر حتى أدرس، حتى ها أدرس. نعم، أنا أقول التعليل، أنا أقول يحتمل أن، أنا أقصد التعليل. الأمر يتبين من المقام، لماذا جئت مصر، لماذا؟ فقال جئت مصر حتى أدرس، إذن هذا إذا تعليل، هذا تعليل أي لكي أدرس. وأحيانا تحتمل المعنيين، إذا لم يكن هناك قرينة، إذا لم يكن هناك قرينة، كقوله تعالى فقاتلوا التي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني إما إلى أن تفيء وإما كي تفيء، فتقول بمعنى إلى أن للغاية أو بمعنى كي للتعليل، وقد تحتمل الأمر. اعلم أن المضارع بعد حتى له حالتان، النصب والرفع جاء في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أن تدخلوا؟ نعم، قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قرأت هذه بالوجهين، حتى يقول وحتى يقول، قرأت حتى يقول وقرأت حتى يقول. الفعل بعد حتى له حالتان، النصب والرفع، فمتى ينصب وهذا الأصل، ومتى يرفع؟ قالوا ينصب إذا كان مستقبلا ويرفع في العكس إذا كان حالا. المضارع يحتمل أمرين، الحالة والاستقبال. فقالوا ينصب المضارع بعد حتى إذا كان مستقبلا، ويرفع إذا كان حالا. تقول مثلا أنا أسألك لماذا جئت إلى مصر، أو لماذا تسافر إلى مصر، فتقول أسافر حتى أقول حتى أدرس، لأن الدراسة ماذا؟ مستقبل. واضح هذا كلام؟ لكن إذا كنت تدرس كنت في حال الدراسة، لماذا أتيت إلى مصر، فتقول حتى أدرس، الدراسة قائمة ليست مستقبلة. مثال آخر، فلان مثلا جاء يجري، هناك موعد لدخول المركز مثلا، فتسأله قبل أن يدخل لماذا تجري، فيقول أجري حتى أدخل، بالنصب، لأن الدخول مستقبل. طيب إذا كان أمام الباب وهو في وقت الدخول، وتقول له لماذا جريت، فيقول جريت حتى أدخل. في هذه الحالة فقالوا ينصب المضارع إذا كان مستقبلا ويرفع إذا كان ماذا؟ حالة. إذا كان حالا. هكذا. جيد. الحرف الثالث الحرف الثالث من الحروف التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا أو، وأو ليست كأو العاطفة، أو التي سبقت في القسم الثاني هي حرف العطف المحض، محض حرف عطف، بعده معطوف وقبله معطوف عليه، ويعطي ما بعده حكم ما قبل. لكن هنا أو أيضا في القسم الذي ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا يوجد أو، لا هذا شيء آخر. أو في هذا القسم لها معنيان لا تخرج عنهما، وهما كالآتي. المعنى الأول الغاية، أن تكون كحتى في معنى الغاية، تقول في غير القرآن واعبد ربك أو يأتيك اليقين، كحتى في الغاية بالضبط، يعني إلى أن، تقول سأنتظر في المسجد أو تغرب الشمس، يعني إلى أن تغرب الشمس. هذا المعنى الأول. قالوا لها معنيان، المعنى الأول أن تكون بمعنى إلى أن، استعملها، علينا أن نستعمل اللغة. قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب، يعني سوف أجعل الصعب سهلا، أو أدرك المنى، أي إلى أن أدرك المنى، يعني سأتحمل كل صعب سأجعله سهلا، إلى أحسنت، إلى أن أدرك ما أتمنى وما أرجو، المنى أي ما أريد. فأو هنا للغاية بمعنى إلى أن. المعنى الثاني أن تكون بمعنى إلا أن للاستثناء، كقولك مثلا لابنك سأضربك أو تسكت، سأضربك أو تسكت، ليس بمعنى إلى أن تسكت طبعا، وإلا فسيموت الولد مسكين، تمام، سيسكت سكوتا أبديا، تمام. تقصد سأضربك إلا أن تسكت، يعني إذا سكت فلن أضرب. واضح المعنى؟ مفهوم؟ لا. من هذا قول الشاعر، أو كقولك أيضا، وحتى يمهد لقول الشاعر، كقولك إذا أغضبك الهاتف لأكسرنه أو يعمل. لأكسرنه أو يعمل، ليس بمعنى إلى أن يعمل. طبعا إذا كسرته فكيف يعمل؟ تمام؟ لا، بل لأكسرنه إلا أن يعمل، يعني إذا عمل فخلاص نجى نفسه من الكسر. من هذا قول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. الشاهد هنا كسرت كعوبها أي آخرها أو تستقيما، يعني كسرتها إلا أن تستقيم. وطبعا لا يقصد كسرتها إلى أن تستقيم، إذا كسرت فكيف تستقيم؟ لا يمكن أن تكون الاستقامة غاية للكسر. واضح هذا الكلام؟ هذه أو التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، لها معنيان: إلى أن وإلا أن. وأما أو الأخرى التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا فهي حرف العطف المحض، المحض الذي يقتضي معطوفا ومعطوفا عليه. بهذا لا يبقى إلا حرفان فقط، وهما فاء السببية وواو المعية. ولنقرأ أولا حتى نتفرغ لهذين الحرفين. هي قال في الصفحة 29 بعد 300: باب إعراب الأفعال. 29: باب إعراب الأفعال. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. وتقدم أن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك، طبعا هذا كلام مفهوم تمام، إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والنواصب التي تنصبه قسمان: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعدها، والقسم الثاني قسمان: جوازا ووجوبا. فالأول أربعة: أحدها أن إن لم تسبق بعلم ولا بظن، المسبوقة بعلم هذه مخففة، والمسبوقة بظن ليست هي المخففة على الجواز. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ ابن هشام في القطر قال: إن لم تسبق بعلم ولا ظن في أحد الوجهين، لأن الظن يحتمل أن تكون المصدرية، لا يمنع تماما أن تكون المصدرية، صحيح؟ يمنع على الجواز، لكن العلم يعني اليقين هذا يمنع على الوجوب أن تكون المصدرية. مفهوم الكلام؟ إن لم تسبق بعلم ولا ظن، نحو قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. قال: فإن سبقت بعلم، نحو قوله تعالى: علم أن سيكون، فهي مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والفعل مرفوع وهو وفاعله خبرها، أي يقصد الجملة تكون خبر أن، كما تقدم في باب النواسخ. وإن سبقت بظن فوجهان، نحو قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ في السبعة بالنصب والرفع. قال: والثاني لن، نحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. والثالث كي المصدرية. متى تكون كي مصدرية؟ إذا سبقت باللام لفظا أو تقدير، وإذا سبقت باللام كانت نصب. صحيح أم لا؟ صحيح. قال: والثالث كي المصدرية، وهي المسبوقة باللام لفظا، نحو قوله تعالى: لكي لا تأسوا، أو تقديرا، نحو: جئتك كي تكرمني. فإن لم تقدر اللام أو على المجهول، في بعض النسخ: فإن لم تقدر على المعلوم، أي أنت اللام، وفي وهنا يقول: فإن لم تقدر اللام بالبناء للمجهول، فإن لم تقدر برفع اللام طبعا لأنها نائب فاعل، فإن لم تقدر اللام فكي جارة، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وجوبا. جميل. قال: والرابع إذن: إن صدرت في أول الكلام، وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها، يقصد بغير فاصل أو منفصلا عنها بقسم أو لن نافيه، نحو إذن أكرمك، أو إذن والله أكرمك، أو إذن لا أخيبك، جوابا لمن قال أنا آتيك، وتسمى حرف جواب وجزاء. والثاني، هذا القسم الأول طبعا، قال والثاني ما ينصب المضارع، ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده. قسمان، والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أن بعده قسمان، ما تضمر أن بعده جوازا، وما تضمر أن بعده وجوب. فالأول خمسة يعني الجواز، وهي لام كي نحو قول تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نعم، نعم. قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات، العاطفات على اسم خالص، على اسم خالص ليس في تأويل الفعل، أي لا يقدر بالفعل، نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني، وقوله لولا توقع معتر فأرضيه، وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله، وقوله تعالى أو يرسل رسول. والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، كي الجارة كما تقدم، ولام الجحود نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، وحتى إذا إن كان الفعل بعدها مستقبلا نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، وأو بمعنى إلى أو إلا، انظر لابد من هذا التحديد، أو بمعنى إلى أو إلا غاية أو استثناء، كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قروبها أو تستقيما. جميل، هيا صوروا حتى نكتب ما زلنا. ما معنى الشفوف؟ الملابس التي تشف ما تحتها. من الحروف الستة التي تضمر أم بعدها وجوبا فاء السببية، فماذا يقصد بفاء السببية وما يشترط لها؟ فاء السببية هي فاء تدل على العلة، أي تدل على السبب، وهذا السبب يؤدي إلى نتيجة، يقولون هي فاء، هي فاء تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها، فاء السببية فاء تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها. أقول لك ذاكر فتنجح، أي ذاكر فيكون هناك نجاح، اتق الله فيرضى عنك، لا تعصي الله فيغضب عليك، لا تكن كسولا فترسب، تقول لابنك لا تكذب فأضربك، أو لا تكذب فأمنع النقود عنك، نتيجة قبلها سبب، فهي فاء تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها. هذه الفاء يشترط لها شرط، وهو أن تسبق بنفي أو طلب، يشترط لهذه الفاء فاء السببية أن يسبقها شيء من شيئين، لابد أن يكون أحدهما قبلها، وهما النفي، وهما الطلب والنفي، الطلب و... نبدأ بالطلب، الطلب ثمانية أشياء تدل على الطلب، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض والنداء. هذه الأشياء الثمانية تدرس في البلاغة في باب الخبر والإنشاء في علم المعاني. الطلب يقال إنشاء طلبي، هذه الثمانية تفيد الطلب. فالأمر طلب القيام بالفعل، اجلس اسكت. النهي طلب الكف عن الفعل، لا تجلس لا تسكت. الاستفهام طلب العلم بشيء مجهول، من أين أنت، متى تسافر. التمني طلب شيء مستحيل، الرجاء طلب شيء محبوب، التحضيض طلب بشدة وعنف، العرض طلب برفق ولين كما سنفصل إن شاء الله. فالشيء الأول الطلب، والطلب كما قلنا ثمانية أشياء. الأول الأمر، أقول لك ذاكر فتنجح، نعم. الثاني النهي، لا تهمل فترصبه، قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، ولا تطغوا فيه فيحل أي فينزل عليكم غضب، فالطغيان سبب لنزول الغضب. الاستفهام، متى تسافر فأودعك، متى تصل فأقابلك. يقول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. هل تعرفون، هذا استفهام، هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى. أنتم معي كما أقول لك هل تعرفوا أو هل تحفظوا أو هل مثلا ذاكرت فأسألك، هذا الاستفهام الثالث. الرابع التمني، يقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ليت الشباب يعود يوما فأخبره، قال تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الرابع الرجاء، كقولك لعل الله يرحمني فأدخل الجنة، لعل الله يرحمني فأدخل الجنة، لعل الامتحان سهل فأنجح، لعل الامتحان سهل النتيجة فأنجح. يقول تعالى قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي هذا رجاء، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع بالنصب، هذا نتيجة فأطلع إلى إله موسى. الخامس التحضيض، وهو الطلب بشدة وعنف وغضب، كقولك لابنك ألا تذاكر فتنجح، طلب بشدة، وقالوا هو بمعنى الأمر، عفوا هل ليس ألا، وألا أيضا تستعمل، هل من أدوات التحضيض، هل تذاكر فتنجح، يعني كأنك تقول له ذاكر لكن بقوة وشدة، نعم. من هذا ابن هشام ذكر مثالا من القرآن لكن ليس للتحضيض في الحقيقة، هو للعرض لكن حمله على التحضيض، وهو قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا أخرتني يعني أخرني إلى أجل قريب فأصدق، فجعل هذا من العرض، هو الطلب بشدة. ويمكن على قوله أن تحمل كلمة الشدة على معنى القوة في الطلب ليس الغلظة، أنتم معي؟ طلب بشدة أي بي بقوة متمسك يريد أن يحصل هذا كقول هذا المسكين. فقال تعالى فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فنصب الفعل بعد الفاء. السابع العرض وهو الطلب برفق. ألا برفق ولين تقول لابنك يا بني ألا تذاكر فتنجح. ويمكن أن تحمل الآية على العرض أيضا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فهو يطلب بذل ورفق. ومن هذا قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك يعني اقترب حتى ترى فما راء كمن سمع. من رأى أقوى في العلم ممن سمع فقط. صحيح أم لا؟ صحيح. الثامن النداء كقولك يا رب وفقني فأفعل الخير هذا النداء. من هذا قول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنني. رب وفقني فلا أعدل أي فلا أميل عن سنني أي عن طريق عن سنن الساعين في خير سنني. واضح كلام. تقول ربي وفقني ربي اهدني فلا أضل. إذا هداك فالنتيجة أنك لا تضل. صحيح لا صحيح. نعم هذا هو الطلب. هذا شيء من الشيئين اللذين يأتيان قبل الفعل. الشيء الثاني النفي. الشيء الثاني النفي كقولك مثلا فلان لم يذاكر فينجح. يعني لم يذاكر حتى ينجح يعني هو لا يستحق أن لأنه لم يذاكر. أقول ما كان معي رصيد فأتصل. ما كان معي رصيد فأتصل يعني لم يتصل. ليس زيد غنيا فيحج. ليس زيد غنيا فيحج يعني ليس غنيا فلذلك لا يحج. واضح هذا الكلام؟ قريبة لكن ليست حتى. حتى فيها معنى التعليل نعم لكن هي كذلك يعني تقريبا في معنى التعليل. إذن فاء السببية يشترط أن تسبق بنفي بطلب أو نفي. ومثال النفي في القرآن قوله تعالى عن أهل النار نسأل الله النجاة منها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها يعني لا موت ولا تخفيف. واضح هذا كلام جميل. طيب تسبق الفاء فاء السببية بطلب أو نفي. لكن قالوا يشترط للطلب شرط ويشترط للنفي شرط. يعني هذا الشرط له شرط. يشترط للفاء أن تسبق بطلب أو نفي هذا شرط. وهذا الشرط له شرط. الطلب له شرط والنفي له. نبدأ بالطلب. قالوا يشترط للطلب أن يكون طلبا بالفعل وليس باسم الفعل. اشترطوا في الطلب أن يكون طلبا بالفعل وليس باسم الفعل. هناك فعل كأسكت. لا أقصد يعني أنت أنا أقصد التمثيل يعني. هناك فعل كأسكت وهناك اسم فعل كصه بنفس المعنى مع اختلاف اللفظ. فهذا فعل وهذا اسم فعل. قالوا يشترط للطلب أن يكون بفعل. تقول أسكت فتسمع. أسكت فأتحدث. طيب إن قيل صه قالوا إذا كان الطلب باسم الفعل رفع المضارع بعد الفعل. تقول صح فتسمعوا وليس فتسمع، صح فأتحدث وليس فأتحدث. واضح إخوان؟ أعطني ولا تحدث. جميل. أعطني كذا فأفعل، تمام. أعطني 100 جنيه لكن هات فعل أيضا. ليس اسم فعل على الراجح، يعني هناك خلاف، تمام. جميل. هذا شرط واضح يعني سهل. اشترط في الطلب أن يكون بالفعل، فإن كان باسم الفعل لم ينصب المضارع بل يرفع، على خلاف في الحقيقة. هناك من قال لا فرق بين الفعل وبين اسم الفعل، وهناك من فرق قال مع الفعل ينصب المضارع ومع اسم الفعل لا ينصب. هذا الطلب. طيب، النفي كذلك له شرط، فما هو؟ قالوا شرط النفي أن يكون محضا، أن يكون محضا، أي نفيا خالصا. طيب ما عكسه؟ عكسه النفي غير المحض، يعني ليس نفيا تماما. أعطيك مثال، نقول ما زيد مدرس، يعني ليس مدرس، هذا نفي. طيب ما زيد إلا مدرس، لا هذا إثبات، صحيح أم لا؟ ما النافية الآن؟ لم تعد تنفي، لأن إلا أفسدت النفي. يقولون إلا تنقض النفي، بمعنى تنقض تبطل. فهو نفي في اللفظ لكنه في المعنى إثبات، لذلك يقال نفي غير محض، ليس محضا، يعني ليس نفيا تاما. النفي المحض هو النفي لفظا ومعنى، ما زيد مدرس. والنفي غير المحض هو النفي لفظا لا معنى. فقالوا يشترط أن يكون النفي السابق على الفائد محضا، محضا يعني خالصا. مثال، أقول مثلا ما مثلا ما سألتني فأجيبك. واحد يقول يا أستاذ يعني أنت لا تجيب على الأسئلة. طيب هل أنت سألت؟ كيف تحكم وأنت لم تسأل أصلا؟ فأقول له ما سألتني فأجيبك. جميل. نفي، ما سألتني، ما سألتني فأجيبك، يعني فلذلك لا أجيبك. طب إذا قيل ما سألتني إلا إذن هو يسأل، ما سألتني إلا فأجيبك، يعني دائما كلما سألت أنا أجيب. تفهم أنا يا الله؟ الأولى ما سألتني فأجيبك، يعني ما سألت فلم أجب. والآخر كلما سألتني أجب. جميل. ما سألتني إلا فأجيبك، ما قابلته فأسلم عليه، ما قابلته إلا فأسلم عليه، أي باستمرار كلما قابلته سلمت. فعندئذ عندما يكون النفي غير محض يرفع الفعل، ما قابلته إلا فأسلم عليه، ما سألتني إلا فأجيبك، هكذا. هذه فاء السببية، وهذا شرطه. الحرف الأخير واو المعية. واو المعية واو بمعنى مع، لذلك تسمى واو المعية، تدل على أن ما قبلها وما بعدها يكونان معا. يكونان معا. أقول له أنصت وتسمع القرآن، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أقول له أنصت وتسمع القرآن، أي أنصت مع سماع. تسمع منصوب بأن طبعا، أي وأن تسمع، والواو بمعنى مع، يعني مع أن تسمع أي مع سماع. أنصت وتسمع القرآن أي أنصت مع سماع القرآن. أقول أيضا لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، لا تأكل سمكا وتشرب، أي لا تأكل سمكا مع شرب اللبن. واضح هذا كلام جميل. فهذه واو المعية تدل على أن ما قبلها وما بعدها يكونان معا، وهي واو بمعنى مع، هذا واضح جدا معناها مع، لذلك تسمى واو ماذا؟ واو المعية. جميل. يشترط لها ما يشترط لفاء السببية من الطلب بالفعل والنفي المحض. يشترط لها ما يشترط لفاء السببية من الطلب بالفعل والنفي المحض، يعني يشترط أن يكون قبلها طلب أو نفي، والطلب يكون بالفعل لا باسم الفعل، والنفي يكون محضا لا غير محض. مثال الطلب قولنا أنصت وتسمع القرآن، هذا أمر. لا تأكل سمكا وتشرب لبن، هذا نهي. هل تأكل سمكا وتشرب لبنا؟ هذا استفهام. واضح هذا كلام؟ يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا نهي. وهكذا عار عليك إذا فعلت عظيم. جميل. هذا الطلب. فإن كان ويشترط أن يكون الطلب بفعل، أنصت أسكت فتسمع أو وتسمع القرآن، فإن قيل صه قيل صه وتسمع وليس وتسمع. وكذلك يأتي قبلها نفي، أقول زيد لم يأكل سمكا ويشرب لبنا، لم يأكل سمكا ويشرب بنصب يشرب بعد فاء السببية بأن مضمرة وجوبا، قبل هذا نفي. فإن كان ويشترط أن يكون محضا، فإن كان غير محض رفع الفعل كقولنا لم يأكل لم يأكل زيد سمكا إلا ويشرب لبن، يعني كلما أكل سمكا شرب معه ماذا؟ واضح الفرق. لا يأكل زيد سمكا ويشرب، هذا نفي. لا يأكل زيد سمكا إلا ويشرب لبنا، هذا نفي غير محض. واضح. جميل جدا. افتح كتابك. مثال واو المعية في القرآن قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم، ولما يعلم هذا نفي، ولما يعلم لما بمعنى لم، لكن هذه الآية فيها إشكال من جهة العقيدة أرجو أن أوضحها. هناك فرقة تسمى القدرية، هؤلاء ينفون علم الله سبحانه وتعالى. يقولون الله لا يعلم الشيء إلا بعد حصوله، لا يعلم شيئا يتعلق بالعباد إلا بعد أن يقع من العبد، لكن قبل أن يقع لا علم له به، حاشا لله. عندهم شبهات من هذه الآية، يقولون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، يعني إلى الآن لم يعلم. صحيح. كذلك من الشبهات عندهم قوله سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم أي لأجل أن، فقالوا مفهوم هذا أنه لم يكن يعلم. هذه شبهة. فالعلماء يقولون ليس النفي هنا للعلم أو لمطلق العلم، وإنما النفي للمقصود أنه المقصود هو العلم الذي يكون عليه الجزاء. أحسنت. العلم الذي يكون عليه الجزاء، الذي يترتب عليه الجزاء. الله سبحانه، العلم المطلق هذا لا يخفى على الله شيء، أنتم معي؟ فهذا ليس العلم المنفي، ليس المقصود بقوله لنعلم أنه لا يعلم العلم الذي يحيط بكل شيء، لا. المقصود لنعلم، المقصود بالعلم هنا العلم الذي يقيم به الحجة عليه حتى لا يكون لكم عذر. أعطيك مثال، مثال جميل جدا لتوضيح هذه المسألة. أنا مثلا مدرس وأدرس لطالب بليد، أنا أعرف أنه بليد، وأعرف أنني إذا أعطيته امتحانا فسيرسب فيه، أنا متأكد، أنا أستاذه، أنتم معي؟ أدرس له وأعلم حاله، مع الفارق طبعا بين العبد وبين الله تعالى، تمام؟ فأنا أعلم أنني عندما أعطي امتحان سيرسب، لكن أنا أعطي امتحان لأعلم، أقول له يعني هو مثلا أقول له يا أخي أنت سترسب، فيقول لا أنا طبعا لن يوافق، لن يقبل برأيي، سيقول لا أنا أريد امتحان، فأعطيه امتحانا حتى أقيم الحجة عليه. لو أنني أعطيته صفر، لو جعلته راسبا بدون امتحان، فسيقول لا أنا عندي عذر، أنا ربما كنت أنجح، صحيح؟ فأقول طيب أنا سأعطيك امتحانا لأعلم هل ستنجح أم لا. هل هذا معنى ذلك؟ هل معنى ذلك بقولي لأعلم أنني لا أعلم أنه سيرسب؟ لأعلم العلم الذي تقوم به الحجة عليك، أنتم معي إخواني؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه العلم المطلق، لا. مفهوم هذا المثال؟ هذا مثال واقعي. أقول طيب أنا سأعطيك امتحانا لنرى لنعلم هل ستنجح أم لا. هل معنى ذلك أنني لا أعلم أنه سيرسب؟ أنا أعلم، لكن أنا أقصد أن أقيم الحجة عليه. واضح هذا الكلام؟ فقوله سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم ما يتبع رسول الله، يعلم من سيتبع ومن سينقلب، لكن ليعلم علما تقوم به الحجة على هؤلاء، لأن الله لو عاقب دون إقامة، دون هذا الاختبار، لربما قال هذا كنت سأنجح، ما كنت سأكفر، صحيح أم لا؟ لو أن الله أدخل بعضا الجنة وبعضا النار بدون عمل، دون أن يتركهم في الدنيا للعمل، لقال الذي دخل النار ربما كنت أدخل الجنة. فلذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكأن الله تعالى يقول أرسلنا رسولا لنعلم من يدخل الجنة ومن يدخل، أي لتقوم الحجة عليه، ليس المقصود أن الله جاهل وسيعرف. واضح هذا الكلام؟ فهذا هو المقصود. فيقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي لم يحصل العلم الذي تقوم به الحجة عليكم، لم يقع هذا، لأنه إلى الآن ما حدث الاختبار، تمام؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي مع علمه الصابرين. افتح كتابك. نعم. قال في الصفحة 43 وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل. نعم. وطبعا هؤلاء، عفوا تكملة لما سبق، هؤلاء جهال تركوا المحكم من كتاب الله وأخذوا بالمتشابه، تركوا قوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، تركوا هذه الآيات المحكمة وأخذوا يعلم ما تسرون وما تعلنون، وأخذوا بهذه الأشياء المتشابهة، وهذا سبيل أهل الضلال في الحقيقة دائما يعني. قال وفاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو قوله تعالى، طبعا قال مسبوقتين لأن الشرط واحد، نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا نفي مع الفاء، وقوله تعالى ويعلم الصابرين، هذا نفي مع الواو قبله ولما يعلم، تمام؟ هذا نفي. وقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هذا طلب مع الفاء، ولا تطغوا نوعه نهي. وقول المؤلف لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا نهي، هذا طلب مع الواو. واضح هذا كلام؟ جميل. هذه نواصب المضارع. ننتقل سريعا إلى جوازم المضارع. هل من بأس لو درسنا، لو أكملنا يعني؟ إلى مشكلة؟ إلى المغرب لا بأس؟ لا بأس، ممكن إن شاء الله إلى السادسة والنصف مثلا. تمام؟ طيب سأكتب أولا وبعدك نبدأ في الجوازم. فراغنا من نواصب المضارع ننتقل إلى جوازم. جوازم المضارع تنقسم قسمين، هناك جوازم تجزم فعلا وهناك جوازم تجزم فعلين معا. من الجوازم التي تجزم فعلا لم، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الجوازم التي تجزم فعلين إن، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتتقوا ويجعل كلاهما مجزوم بإن. طيب كل قسم يحتاج إلى تفصيل، ونبدأ بالقسم الأول وهو ما يجزم فعلا واحدا. الجوازم التي تجزم فعلا واحدا 5 أشياء، وهي لم ولما ولام الأمر و ولناهية والطلب. الجوازم التي تجزم فعلا واحدا 5 أشياء: لم ولما ولام الأمر ولناهية والطلب. ماذا يقصد بهذه الخمسة؟ أولا لم، لم النافية حرف نفي وجزم وقلب، كقولنا لم يذاكر، نفت وجزمت وقلبت زمن المضارع فجعلته ماذا؟ ماضيا. هذا هو الأصل في لم. وقد يكون النفي بلم للاستمرار، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأصل فيها أن يكون النفي للماضي، لكن قد يكون لكل زمان أي للاستمرار كهذه الآية. ولما يقول لم يذهب بعد ما يعني؟ يعني كانه يقصد لم يذهب حتى الآن، يعني لم يذهب حتى الآن. واضح هذا الكلام؟ نعم. أو ليس بلازم حتى الآن، لم يذهب بعد يعني لم يذهب بعد ما قيل مثلا، أو بعد الأمر الذي قيل إنه سيذهب بعده، على هذا الطبيعي يعني. المهم أنه لم يذهب. تمام؟ نعم. طيب هذه لم. الحرف الثاني لما، يقال هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب. يقال لما يسافر، نفت وجزمت وقلبت أيضا. فيتفقان في هذه الأمور الأربعة، في الحرفية فكلاهما حرف، وفي الجزم وفي النفي وفي القلب، وبينهما اختلافات أيضا بين لم ولما، وجوه اختلاف وهي أربعة أوجه ذكرها ابن هشام في قطر الندى. من وجوه الاختلاف بين لم ولما أن لم تفيد النفي في الماضي فقط ولا يدخل الحال في هذا النفي، وأما لما فتفيد النفي في الماضي مع الاستمرار إلى زمن الحال. إذا قيل فلان لم يسافر فأنا أتكلم على الماضي، أنا أتكلم على ماذا؟ وأما الآن فالله أعلم، ربما سافر. وإذا قيل فلان لما يسافر أي إلى الآن في الماضي، وإلى الآن ما سافر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقولون المنفي بلما أو النفي بلما يشعر بأن الفعل سيحدث، والنفي بلم لا يدل على ذلك. إذا قيل لما يسافر هذا يشعر بأنه سيسافر، وأما إذا قيل لم يسافر فلا يشعر بشيء، المهم أنه لم يحصل منه سفر. يقولون النفي بلما يشعر بأن الفعل المنفي سيحدث. قالوا الاستعمال في اللغة والذوق يدل على ذلك، كقوله تعالى بل وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. ولما يأتيهم يعني إلى الآن لم يأتيهم لكن سيأتي. قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب. قال ابن هشام رحمه الله ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأنهم سيذوقونه؟ واضح؟ هذا من وجوه الاختلاف، من وجوه الاختلاف بين لم ولما أن لما يمكن الاكتفاء بها في الجواب دون ذكر الفعل، وأما لم فلا يمكن. عند الجواب مع استعمال لما يمكن الاكتفاء بلما. أقول لك هل أفطر الصائم في مصر؟ فتقول لما يفطر، ويكفي أن تقول لما. واضح؟ لكن إذا أجبت بلم وجب أن تقول لم يفطر، ولا يكفي أن تقول لم. فلم يمكن الاكتفاء بها عند الجواب كما قال ابن هشام في القطر ممثلا. هل دخلت البلد؟ تقول فتقول قاربتها ولما، ولا تقول قاربتها ولم. واضح؟ من وجوه الاختلاف أن لم تصلح للوقوع بعد أداة الشرط ولما لا تصلح. لم تصلح للوقوع بعد أداة الشرط. لم أقول إن لم تذاكر ترسب، ولا يصلح إن لما تذاكر ترسب. فتصلح لم للوقوع بعد أداة الشرط ولا تصلح لما. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم، فتصلح لم ولا تصلح لما. واضح؟ مفهوم؟ جميل. الحرف الثالث لام الأمر. لام الأمر لتكتب لتجلس هي لام تجزم المضارع وتجعله بمعنى الأمر. نعم. ويقال لام الأمر والدعاء، فهي أمر من الأعلى إلى الأدنى ودعاء من الأدنى إلى، كقولك يا رب لتغفر لي، فلا يليق أن يسمى هذا بالأمر بل يسمى بالدعاء. واضح الكلام؟ هذه اللام الأصل أنها مكسورة لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت الأصل أنها مكسورة، ولكن إذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم العاطفات فالأفصح التسكين. الأصل أن اللام مكسورة، لام الأمر لتسكت. أحسنت. فإن سبقت بالواو أو الفاء أو ثم العاطفات فالأفصح التسكين. أقول ولتسكت، فلتسكت، ثم التسكت. قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قال تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما. فلينظر الأفصح التسكين، ويجوز الكسر على قلة. نعم. نبدأ. ها؟ لنبدأ أي أمر بالبدء. وهناك فائدة جميلة، الأمر بلام الأمر طبعا هي صيغة من صيغ الأمر، قد أقول اجلس وقد أقول لتجلس، فمن صيغ الأمر فعل الأمر، ومن صيغ الأمر لام الأمر. صحيح؟ هناك فرق بين اجلس ولتجلس، أقصد يعني هناك فرق بين الأمر وبين لام الأمر. لا يكون إلا للمخاطب، الأمر لا يكون إلا فقط أقول لك اجلس للمخاطب فقط. وأما لام الأمر فالغالب أن تكون للغائب. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من هم؟ صحيح أم لا؟ هذا غائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من هو؟ فالغالب أن تكون للغائب ثم تكون بعد هذا للمخاطب لتجلس لتسكت. ويجوز أيضا أن تكون للمتكلم. أحسنت وهذا قليل. نقول مثلا لنبدأ أنتم معي تقول لنفسك لأجتهد في الدراسة تأمر نفسك وهذا قليل وجاء في القرآن. قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل أي نحمل. واضح بعكس الأمر فلا يكون إلا للمخاطب. واضح هذا الكلام جميل. الحرف الرابع لا النهي كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. نعم لا النهي حرف نهي وجزم والنهي ضد الأمر. نعم أيضا يقال لا للنهي والدعاء قولك يا رب لا تعذبني هذا دعاء. أيضا النهي الأصل أن يكون للمخاطب أو الغالب أن يكون للمخاطب أقول لك لا تتكلم ويجوز أن يكون للغائب. نعم يجوز في النهي أن يكون للغائب. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني أنتم هذا مخاطب. قال تعالى لا تشرك بالله هذا مخاطب ويكون للغائب كقوله سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف من هو صاحب الدم ولي الدم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا له قوة له أن يأخذ بحقه. أنتم معي؟ فلا يسرف في القتل لا تقتل أكثر من يعني قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تمام؟ فقال فلا يسرف في القتل أي هو الولي. فهذا نهي للغائب. واضح هذا؟ أقول لك مثلا قلت للإخوة لا يذهبوا إلى الدرس لا يذهبوا هذا نهي لكن لمن؟ للغائب. للغائب جميل جدا. طيب هذا أو هذه أربعة من الجوازم الخمسة من الجوازم الخمس أو الخمسة يجوز الوجهان التي تجزم فعلا واحد. يبقى الخامس وهو الطلب. الشيء الخامس الذي يجزم فعلا واحدا الطلب. ما معنى ذلك؟ رأينا قبل قليل أن فاء السببية تسبق بطلب. والطلب ثمانية: أمر ونهي واستفهام وتمن ورجاء وعرض وتحضيض ونداء. يجوز أو نقول إذا سبق المضارع بطلب جزم. إذا سبق المضارع بطلب جزم. أقول لك ذاكر تنجح. اتق الله تدخل الجنة. أنتم معي؟ ما أملا؟ طلب. قاعدة واضحة: إذا وقع المضارع بعد الطلب جزم ذاكر تنجح. اتق الله تدخل الجنة، ولكن بشرطين. بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا المضارع صالحا لأن يكون جزاء لهذا الطلب. ذاكر تنجح. هناك تنبيه مهم يشرح لنا هذا الشرط. يقولون يجزم المضارع بعض الطلب لأن الطلب بمنزلة الشرط، فقولك ذاكر تنجح بمنزلة قولك إن تذاكر تنجح. الطلب بمنزلة الشرط، وهذا المضارع بعض الطلب أحسنت كالجواب بعض الشرط. إذا لابد أن يكون الجواب مناسبا للشرط. هل أقول إن تذاكر ترسو؟ لا يصلح. كذلك هنا أقول ذاكر تنجح، لا أقول ذاكر ترصب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ فالشرط الأول أن يكون هذا المضارع صالحا لأن يكون جزاء، لأن وقوعه بعد الطلب كوقوع الجواب بعد الشرط بالضبط في نفس المنزل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أنتم معي؟ الشرط الثاني أن تكون أنت أيها المتكلم قاصدا الجزاء، يعني أن تكون بذكر الفعل قاصدا أنه جزاء. ذاكر تنجح، لا تقصد كلاما جديدا. قد أقول ذاكر ثم أسكت قليلا أقول تنجح يا بني، على تقديري أنت يا بني تنجح إن شاء الله مثلا. يقولون هذه جملة مستأنفة، أنت لا تقصد بقولك تنجح أنه جزاء لي ذاكر. لا، إن أردت الجاز فلا بد من الشرطين، أن يكون صالحا للجزاء وأن تكون أنت أيها المتكلم قاصدا الجزاء. في هذه الحالة تقول ذاكر تنجح، اتق الله تدخل الجنة. وفي القرآن أمثلة كثيرة. يقول تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. في سورة نوح فقلت استغفروا، هذا الطلب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل، هذا هو الجواب، على تقدير إن تستغفروا يرسل، فهو جواب مناسب صحيح، والمتكلم يقصد الجزاء، نزول الخير جزاء لي استغفار. أحسنت، كما يقال جواب الشرط. في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بالرفع وليس بالجاز، لأن الجزاء ليس مقصودا. خذ من أموالهم صدقة، هذا جاء طلب، لكن قال سبحانه بعد ذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذا ليس جزاء. لو كان جزاء لقيل تطهرهم، تعرف في غير القرآن يجوز، في غير القرآن يجوز تطهرهم إن كنا نقصد الجزاء، لكن لم يأتي في القرآن بالجاز لأنه لا يقصد الجزاء. المقصود أنها أن الجملة تطهرهم صفة لصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي صدقة مطهرة لهم. أنتم معي إخوان؟ يعني صفة للصدقة، كأن الصدقة لابد أن تكون مطهرة، يعني شيء لازم في الصدقة. الصدقة من صفاتها أنها ماذا؟ مطهرة، هذا شيء ملازم، لابد أن الصدقة تطهر. أنتم معي إخواني؟ وهذا فيه يعني فضل من الله، فيه يعني جزاء للمتصدق، أن الصدقة من صفاتها أنها تطهر. أنتم معي إخواني؟ فيقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أنت تقول هنا لقد وقع المضارع بعد الطلب ولم يجزأ، نقول لأن المتكلم وهو الله سبحانه لا يقصد الجزاء، وإنما يقصد أن تكون هذه صفة للصدقة. واضح هذا الكلام؟ وإلا لقيل تطهرهم. فهمنا هذا الشرط؟ جميل. قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا في سورة مريم قرئ بوجهين، يرثني وقرئ يرثني، تخيل قرئ بماذا؟ على كلا التقديرين. وليا يرثني هذا جزاء لهب، وليا يرثني هذا نعت، وليا يكون وارثا. أنتم معي؟ يرث عنه النبوة والعلم. واضح هذا؟ مفهوم؟ جميل. إذن لابد من شرطين، أن يكون جوابا صالحا وأن يقصد المتكلم الجزاء. من هذا أيضا قوله سبحانه فارجع البصر كرتين، فارجع البصر كرتين ينقلب بالجزاء، ينقلب إليك البصر خاسئا. ينقلب مجزوم لوقوع جوابا لي فارجع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني هذا جواب إن كنتم، جواب الشرط. فاتبعوني يحببكم، يحبب هذا جواب اتبعوني. واضح هذا؟ اجتمع جواب الشرط وجواب الطلب في هذا الجزء، في هذا الجزء. واضح هذا؟ هذا هو الجازم الخامس الذي يلزم فعلا. ويغفر لكم في الآية. هذا معطوف، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، معطوفة. هذا جزم بالعطف ليس لوقوعه في جواب، لأنه وقع ثانية. على التبعية هذا. نعم. واضح الكلام؟ هي نقرأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والجوازم 18 وهي نوعان، جازم لفعلين وجازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالأول 7. طيب نحن قلنا 5، بقي 2، لم يبقى شيء في الحقيقة. إنه يقصد ألم وألم، يوجد لم بدون همزة استفهام ويوجد ألم. كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ويوجد لم ويوجد ألم، فهما يعني في الأصل شيء واحد. قال فالأول 7 وهي لم، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عفوا. ولما نحو قوله تعالى لما يقضي ما أمره. وألم نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وألم كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو الشيب وازع. ولام الأمر والدعاء نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة، وقوله تعالى ليقضي علينا ربك. ولا في النهي والدعاء هنا إشكال. ها؟ في هذا البيت أين الجزم بعد ألم؟ ألم أصحو. هذا فعل صحى يصحو، يعني انتبه، مجزوم بحرف حرف العلم. نعم. هنا إشكال. قال لام الأمر والدعاء. الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة، هذا أمر. والدعاء كقوله تعالى ليقضي علينا ربك. إن أهل النار يطلبون من مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهم الطلب هنا ليقضي علينا ربك، هم يطلبون من من؟ من مالك خازن النار. فهل هذا يسمى دعاء؟ يقول العلماء نعم. انتبه، يقولون من أسفل من الأمر أو الطلب من أسفل إلى أعلى دعاء، حتى ولو كان من غير الله. لكن يقولون الدعاء نوعان، هناك دعاء عبادة وهناك دعاء سؤال. دعاء العبادة هذا لله، تقول يا رب لتغفر لي، هذا دعاء لكن اسمه دعاء عبادة. وعندما أقول مثلا لأبي لتعطني كذا فهذا دعاء أيضا من أدنى إلى أعلى، لكنه دعاء ماذا؟ مسألة، ليس دعاء عبادة. أنتم يا إخواني حتى لا يلتبس الأمر. يقال كيف يكون قولهم لمالك دعاء والدعاء مقصور على الله؟ نقول الدعاء نوعان، هناك دعاء عبادة وهناك دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. واضح هذا الكلام؟ قال ولا في النهي والدعاء، نحو قوله تعالى لا تحزن وقوله تعالى لا تؤاخذنا. قال والطلب، إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء. مسألة الطلب لها علاقة بفاء السببية، فاء السببية قبلها طلب، ذاكر فتنجح، لكن إذا وجدت الفاء نصب المضارع، وإذا حذفت الفاء جزم المضارع. لذلك قالوا إذا سقطت الفاء بعد المضاء بعد الطلب، إذا سقطت فاء السببية بعد الطلب جزم المضارع. لذلك قال والطلب إذا سقطت الفاء، سقطت الفاء يعني حذفت الفاء من المضارع بعده. أنتم معي؟ المفروض بعدها، من المضارع بعدها أي بعد الفاء، تمام؟ وقصد به الجزاء، أو ممكن بعده لكن بعد الطلب. والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده أي بعد الطلب ليس بعد النفي، هذا الأمر مخصوص به بالطلب. واضح هذا الكلام؟ لا نقول إذا سقطت فاء السببية جزم المضارع، لأن فاء السببية تأتي بعد الطلب وتأتي بعد النفي. ألم نقل فاء السببية يشترط أن يكون قبلها طلب أو نفي؟ طيب إذا سقطت الفاء، أو متى يجزم المضارع عند سقوط الفاء؟ هذا بعد الطلب، هذا بعد الطلب ليس بعد النفي. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده أي بعد الطلب وقصد به الجزاء، يعني المتكلم يقصد الجزاء. واضح هذا الكلام؟ إذن هو نفسه جزاء، لأنه هو قال وقصد به الجزاء، إذن ينبغي أن يكون جزاء، ثم ينبغي أن يكون المتكلم قاصدا. لذلك قال وقصد به الجزاء، مفهوم هذا؟ نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا، أتلوا مجزوم بتعالوا، واضح؟ وقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حومه. الشاهد قفا نبكي، فنبكي مجزوم بحذف حرف العلة لوقوعه في جواب الطلب قفا. واضح الكلام؟ قفا يعني معنى يقف، أمر للاثنين. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا، يكفينا هذا اليوم صحيح؟ لم يبقى إلا دقائق معدودة نكتفي بهذا اليوم، درسنا ساعتين ونصف اليوم. اللهم لك الحمد.